إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فلم يأكل حتى نام، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى أهله فقال: هل عندكم طعام؟ فقالت امرأته: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فرأته فقالت: واخيبة لك. فلما انتصف النهار أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. فهذا الحديث جليل المعنى عظيم الفائدة. فلما فرض الله عز وجل الصوم على عباده المؤمنين شدد عليهم في أول أمرهم، فكان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر إفطاره فنام قبل أن يفطر لا يحل له أن يأكل حتى اليوم الثاني. وهذا ما وقع لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء قيس بن صرمة رضي الله عنه، وكان قيس رجلا فقيرا يعمل بيديه، والمدينة حرها شديد ونهارها طويل. فلما حضر الإفطار رجع إلى أهله ليأكل، فلم يجد في بيته طعاما، فذهبت امرأته تقترض بعض الأطعمة من بعض بيوتات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة إجهاده من العمل نامت عيناه، وهذا معناه أنه لن يأكل قط إلا في اليوم الثاني. فلما جاءت المرأة ورأت زوجها نائما وهي تعلم أنه مجهد وتعلم أنه لا يحل له أن يأكل، فلا يجوز لها أن توقظه ليطعم، فقالت وخيبة لك، تترحم على زوجها البائس الضعيف المجهد. فلما انتصف النهار لم يقوى على الصوم فأغشي عليه. فهذا كان في مبدأ أمرهم، شدد الله عز وجل عليهم في سائر العبادات، كما في الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ فقال بلى. قالت فإن الله جل وعلا افترض القيام في أول هذه السورة حولا كاملا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله جل وعلا خاتمتها 12 شهرا في السماء. فأول ما أنزل الله عز وجل هذه الفريضة افترض على أصحاب النبي القيام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا صلوا العشاء قاموا إلى قرب الفجر حتى انتفخت أقدامهم حولا كاملا، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك الرخصة. فهذا كله لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله جل وعلا خلق الجنة وأعد فيها ما أعد للخلص من عباده المؤمنين، والجنة خطرها عظيم وفضلها عميم، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي عيسى وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها جبريل فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع، قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر الله بها فحفت بالمكاره وقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فرجع فإذا هي حفت بالمكاره، فرجع إلى الله فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، قال ارجع إليها فرجع وإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع إلى الله عز وجل وقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فهذا أمر الجنة والنار. لو سمع بالجنة أي أحد لا بد أن يدخلها، لكن الله عز وجل حفها بالمكاره، فصار طريق الجنة محفوفا بكل خطر، مشوبا بكل مكروه. ولولا هذا لدخلها من يستحق ومن لا يستحق. فكانت سنة الله عز وجل أن يميز عباده المؤمنين الخلص، وهم قلة الندر، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فلا بد أن يتميز هؤلاء من مجموع الناس الذين هم كالغثاء. فكانت سنة الله عز وجل أن يشدد على عباده أمر عبادته حتى يتميز الخلص، حتى يتميز الصادقون من غيرهم. فجعل الله القيام فريضة على عباده سنة كاملا، وجعل الصيام على هذه الغاية من الشدة. لماذا؟ ليختبر المؤمنين الذين لا يستطيلون طريقا ولا يستصعبون غاية، بل يعبدون ربهم على كل حال، يصبرون على شدة الطريق ومكروهاته. وهذا لا بد نائلهم. حينئذ إذا صدق العبد ربه صدقه الله عز وجل، فأنزل على عباده الرخصة وحفظ لهم أجر قيامهم سنة وأجر صيامهم. وكل وقت يشاء الله عز وجل أن يختبر عباده بمكروه حتى يتميز عباده من غيرهم. وفي أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم النبي وأصحابه من البيت، ورأى محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فواعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجوا قاصدين البيت، فصدتهم قريش وصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرجعوا عامهم هذا ولا يدخلون البيت. وقد خرجوا قاصدين البيت وقد ساقوا هديهم، وإنها لكبيرة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وصالحوهم على ألا يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وصالحوهم ألا يكتبوا محمد رسول الله. فلم يكن هذا هينا على أصحاب النبي، وكان هذا قريبا من وفاته عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ألست رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ هذه نظرتهم، لكن شرع الله على خلاف هذا، أن يرجعوا وأن يصالحوا هذا الصلح الذي فيه إذا رجع الواحد من أصحاب النبي مشركا لا يرد، وإذا جاء الرجل من المشركين مسلما يرد. فلم تقوى عقولهم على فهم شريعته، فقال عمر هذا الكلام: وأنى تبلغ عقول الخلق حكمة الخالق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الرسل تجيء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يجيء بما تتحير له القلوب، لكنه حق. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا شرعته وموضحا طريق الجنة: أنا رسول الله حقا، ولست أعصيه وهو ناصري. لا يحل لأحد أن يعصي رب العالمين، إنه إن فعل لا يمكن أن ينصره الله عز وجل. فطريق الجنة خطر طويل لا يكون لذوي الرياء والسمعة الذين يريدون بعلمهم وجاهة وبعبادتهم منزلة، إنما هو لأولئك الخلص الذين تتوزع بهم الطرق، تضيق تارة وتتسع أخرى، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طريق لاحب طويل مر كله عقبات، وهي مكروهات النفس. فانظر إلى واقع المسلمين اليوم، لماذا لا ينصرون؟ تنفسخ عزائمهم. إن جماعة ليسوا بالقلة ممن يطلبون العلم، لا يصلون الفجر جماعة، ناهيك عن باقي المسلمين. فهؤلاء كانوا يقومون الليل سنة كل الليل، وهم أضعف عن صلاة الفريضة، أن ينصر هؤلاء؟ لا تنظر إلى الواقع، لا تقل العلمانيون. وهل أنت على الجادة أيها العبد؟ هل أنت على الجادة؟ انظر إلى ذوي اللحى وذويهم، وتكلم عن بعض مكروهات النفس كالزواج بامرأة ثانية وثالثة، واستمع إلى الآباء، واستمع إلى الأمهات، واستمع إلى الأخوات، واستمع إلى الإخوة، ماذا يقولون؟ يتكلمون بالصراح الباطل، يقولون هذا ظل، ثم يريدون التمكين، وهم يتهمون الملك في تشريعاته. لماذا يأنفون ويرفضون؟ لأنه مكروه على النفس أن تكون المرأة ثانية أو ثالثة، أو أن تجيء على المرأة الأولى أخرى. فلما كرهته نفوسهم كفروا به. هؤلاء ينصرون؟ هؤلاء يعبدون أهواءهم؟ لا يعبدون ربهم. ليس للعبد مع ربه خيار. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولم يكتب علينا هذا، لكن كتب علينا أن تكون للمرأة أخت ثانية. فهل قبل؟ وهل قبل آباؤهم هذا المكروه؟ ما يقبلون. هل قبل الآباء والأمهات والبنات والأبناء سنة النبي بتخفيف المهر؟ هل يقبلون؟ أيها القابعون في الميادين، هل تقبل امرأة خرجت للميدان أن تتزوج بخاتم واحد من الفضة؟ لا يقبلون. هل يقبلون هذه السنن؟ هي مكروهات الرب التي حف بها الطريق. مكروه لا يحوز أحد رضا الملك إلا بهذا. لكننا تنفسخ عزائمنا. إن أحدهم إذا قصر ثيابه فتكلم عليه بعض الناس لا يتحمل كلام رفيق في العمل ولا جار لبيته ولا مار في طريق، فيرجع فيدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أن جماعة من الغبنة لمجرد أنه سمع ضحكات الناس واستهزاءهم بذوي اللحى رجع إلى بيته فحلق لحيته، حتى إذا مضى في الطرقات مضى سالم العرض؟ هؤلاء يريدون الإسلام؟ هؤلاء ينصرون؟ لا ينصرون. إن النصر مع الابتلاء والشدة، ولا تمكين بغير هذا. فاعلموا هذا أيها الإخوة واحفظوه جيدا، فإن اللبيب من عقل، إن اللبيب من عقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها الإخوة أن ما جرى طريق لما يأتي، وليس العجب ممن وقع في الفتنة حتى الثمالة، ولكن العجب ممن نجا منها أن يتدنس بأفكارها. لقد جرب الناس معصية الله عز وجل فخرجوا على أئمتهم، وقد وعدوا أنفسهم ووعدوا غيرهم بالتمكين لشريعة الله عز وجل وبالحياة الآمنة الرغيدة، ومضوا على طريق المعصية وقد صاح بهم أهل العلم من كل جانب إن الخروج على أئمة الجور محرم ولا يعقبه خير، فلا خير في معصية الله عز وجل، فخرجوا وعصوا، فماذا جنوا؟ جنوا شرا مستطيرا ومزيدا من العصيان، وصل أحدهم إلى سدة الحكم فقال في مجمع حافل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقام في المجمع الظاهر يقول إرادة الشعب فوق كل إرادة، أنتم من رفعتموه فهو المرفوع، ومن أقررتموه فهو المقر، ضاربا بالشريعة عرض الحائط، أن ينصر هؤلاء وهم يقدمون الديمقراطية على الشرع، يلهجون بذكرها صباح مساء، استطالوا الطريق واستصعبوا الغاية، يخافون من أمن الدولة، من مجرد سؤال أو من مجرد تعذيب، فتركوا مكروه الطريق جانبا وظنوا لقلة علمهم وضعف عقولهم أنهم يمكن أن يتخذوا إلى الجنة طريقا ليس عليه مكروه، وظنوا أن صياحهم في الميادين واعتصامهم وإضرابهم تشبها بالكافرين يعقبه تمكين الله لدينه، ويأبى الله إلا أن يمكن لكل صابر على طريقه اللاحب الطويل. وفي الصحيح من حديث خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين شدة، من المشركين شدة، وما أدراك ما شدة المشركين وما كان يلقاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقعد محمرا وجهه وقال قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق به نصفين ويمسط بأمساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، فما زيارة لأمن الدولة وما اقتحام المنازل بالليل، أهذا كالشق نصفين كأمساط الحديد؟ قال النبي لأصحابه لكنكم تستعجلون، فما لقي الناس من الأذى، ما لقينا شيئا، أحدهم لا يقوى على أبيه، والآخر لا يقوى على أمه، وذاك لا يقوى على خاله وعمه، فلا يقدرون الطريق حق قدره، لا يتحملون كلمة ولا عبارة ولا صوتا ولا سجنا ولا يوما، يستصعبون يستطيلون يضجون يضجرون، فوجدوا الميادين رحبة فسيحة، فخضعوا الناس وظنوا أن رحابة الميادين الممتلئة بكل معصية من وراءها التمكين، فلم يجن العباد من هذا الطريق إلا المرارة ومزيد تمكن أعداء الله. أين ليبيا اليوم وسوريا وتونس وباقي الدول؟ بل أين مصر؟ إنهم يقون بالميادين، يستقون بأمريكا. هل ترون مسلما يستنجد بنصراني صليبة على أخيه المسلم؟ هذا من شرعة الله؟ وهذا هو الإسلام الذي يريدون أن يمكن؟ لو جاءت أمريكا بخيلها ورجلها وقضها وقضيضها وكرهها وبغضها وكفرها وحربها فمكنت لهم وأعادت رئيسهم، ما مقابل هذا؟ ألا يطلبون مقابلا؟ وهل المقابل أن يقدم هؤلاء لهم شريعة الله ممكنة؟ إن المقابل مزيد تمكين لكل كفر، لكل كفر. فاعقلوا، فنحن على أبواب فتنة مقبلة. لماذا يقاتلون؟ حتى تجر مصر إلى مصير سوريا. هكذا يبدأ الأمر صغيرا ثم صغيرا ثم يكبر، ثم قتل وتفجير وانضمام بعض الجيش لهم، ثم تكوين جيش حر، ثم تمدهم أمريكا بالسلاح، ثم هي الحرب الضروس والفتن التي عاقبتها تمكين الكفر. انفسخت العزائم وضعفت الهمم، فحل بنا ما حل. إن الطريق في ثلاث كلمات قالها عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ألم يمر على هؤلاء ردح من الزمن ونحن نتكلم ونقول ونصنف ونكتب أن المظاهرات حرام وأن الاعتصامات حرام؟ فلما جاءت فتنة مصر قالوا إن المظاهرات السلمية ليست حرام، فعادت المظاهرات اليوم دما دما مسفوحا وجراحا وإصابات وشرخا في جسم الدولة. لماذا لا يحرمونها؟ لماذا لا يرجعون إلى الأصل الذي مضى عليه علماء الدعوة السلفية ومضوا إلى ربهم؟ لا يرجعون. خرج الناس على الحاكم في 30 من الشهر الماضي، فهل قدر هؤلاء أن يقولوا لهم أنتم خرجتم على الحاكم والخروج حرام؟ لا يقدرون، لأنهم أول من سن لهم الخروج. لماذا يضجون اليوم؟ ألم يصنفوا الكتب ويأخذ الساعات تلو الساعات في الفضائيات ليقرروا كما قال عبد المقصود ورفاقه وإخوانه وحسان وجماعته، إن طائفة لو خرجت بسيفها على الحاكم الجائر في زمان الخلافة، أي والحاكم يطبق الشرع، لو خرجت عليه طائفة فليسوا من الخوارج وليسوا مخالفين، لأن الحسين خرج والقراء خرجوا، وهذا قول لبعض العلماء. فلماذا لما خرج الناس صار خروجهم محرما وباطلا، وصاروا كافرين ومنافقين ومارقين؟ ألستم الذين سننتم لهم السنة؟ ألم تصنفوا الكتب لتقرير هذا الأصل؟ وخيبة لكم، من الذي يقدر على رد هؤلاء؟ نحن الذين قلنا إن الخروج حرام، فلما خرجوا في الثلاثين قلنا إن الخروج حرام، لكن هم لا يقدرون، فانزعجوا من سنة سنوها للناس. فطريق الرشد أن يرجع هؤلاء من الميادين، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يصرحوا أنهم أضلوا الناس وفتنوهم ولعبوا بدينهم، لا اجتهاد في مورد النص وفيما أجمع عليه السلف، وأنهم أخطأوا، وأن خروجهم على رئيسهم الأول كان محرما باطلا، وكانوا فيه مخطئين مخالفين، حينئذ يستطيعون أن ينكروا على من خرج بعدهم، وأن يصرخوا بكل صوتهم في وجه كل خارج. لكنهم يا ويحهم جعلوا الخروج لعبة، كل طائفة حلا لها الخروج خرجوا. ألم يقل رئيسهم في مشهد حافل: لو خرج الناس علي لتنحيت عن الحب؟ فخرجوا. ومن توكل على غير الله خزل. خرج الناس في يوم 25 جماعات ووحدانا، فجاء حسان وجماعته فمدحوهم وأثنوا عليهم واعتزوا بهم وتكثروا بالعدد، فخزلهم الله من هذه الجهة. الذين خرجوا عليهم هم الذين مدحوهم وهم الذين زكوهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كفروا بهم وخرجوا عليهم لأنهم لم يقوموا في وجههم بالكتاب والسنة، سلكوا طريق الشهوة القصير فلم يسلك بهم إلى طريق الرشد. أيها الأخ، اعلم أننا على أعتاب فتنة جسيمة، وأن الإسلام هو المراد. اتقوا الله. ماذا لو بقي هؤلاء؟ ماذا لو استمر القتل؟ ما لكم؟ ماذا تريدون؟ أن تنقسم الدولة وجيشها وأهلها؟ فما نتيجة هذا؟ التمكين لمن؟ وماذا لو جاء التمكين بعد هذا الانقسام؟ سيخرج مرة أخرى العلمانيون وتصير البلاد إلى ما قالت الأمريكية النصرانية الصليبة: الفوضى الخلاقة. لابد أن يرجع الناس إلى طريقهم الأول، طريق الصبر على مرارة الطريق وطوله، على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وطاعة النبي في قليل الأمر وكثير. بغير هذا مزيد من سفك الدم. ومن العجب، ولا ينقضي العجب، فنحن في زمان لا يفهم أهله أن الناس مضوا خلف ثلة من الشيوخ وعدوهم الشريعة قادمة، الأموال المهربة قادمة، معاقبة المجرمين قادمة، الرغد، فمضوا خلفهم فدنوا دما وخرابا وفرقة وانقساما وتمكينا للعلمانية وقوانينها. فمن العدد أنهم اليوم يجرونهم إلى الميادين ويعدوهم مرة أخرى: الشريعة قادمة والتمكين قادم ومعاقبة المجرمين قادمة والأمن قادم، فهل يمضي الناس خلفهم مرة أخرى؟ إلى متى تعقلون؟ أما مضيتم قبل ذلك؟ أما سمعتم الكلام؟ أما ركبتم الجواب؟ إلى ما انتهيتم؟ إلى إقصاء الشريعة، إلى غياب الأمن، إلى مزيد من العصيان، من الفرقة، من الانقسام. فهل نكرر مرة أخرى ذاك الطريق؟ ألا تعقلون؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهل نمضي خلفهم ونعتصم بالميادين ونقتل ونقاتل حتى إذا ضاع كل شيء ونظر الرجل فلم ير بيتا إلا فيه قتيل، ولم ير شارعا إلا فيه دم، ولم ير بيتا إلا فيه انقسام، حتى إذا عضضنا الرمل وامسكنا الحجر نقول قد علمنا إن السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. الإسلام الآن يكاد، ونحن نصرخ بالفتنة 25، إنها مخططات الغرب، إن الشعب لم يخرج من قبل نفسه، إنهم يكيدون كيدا، إن الإسلام في خطر، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. لم يبق إلا مصر، لم يبق إلا مصر. ماذا تريدون أيها الخارجون إلى الميادين؟ تضيع دولنا ويتمكن الغرب من رقابنا؟ ألا تعقلون؟ إنها صرخة نذير، صرخة نذير. فاتقوا الله عباد الله، وقد بلغت والله الموعد، قد بلغت والله الموعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، واحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.